الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا أردنا أن نرحب بالشيخ ترقيبا يسمو بمقامه، فإنه يلحق الجمال ويذهب البيان وينعقد اللسان، فيضيق رحم اللغة على اتساعه ويقصر عليه وعلى ارتفاعه، ويتمنى المتحدث أنه كان قسا في فصاحته أو أكثم في بلاغته أو أبا الطيب في شعره أو العقاب في نثره، لكي يبين للشيخ ما تكنه له القلوب وتكتنزه له الأفئدة. ولكن ما على المتحدث من بد إن نزل به بيان أو زل به لسان. حي هلا ومرحبا بشيخ الإفضال كريم السجايا وشريف الخصال، وحياكم الله أنتم في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عوان الغامسي، فليتفضل مشرف والمأجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلون، ولو عصاهم لما خالفوا، ولو شاء مضلهم جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سبيل من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإننا نستعين الله جل وعلا في التأمل في بعض آيات من كتابه العظيم، سائلين ربنا أن ينسينا ويخلص نيته ويصلح العمل. ثم إننا نقول إن الله عز وجل أنزل على عبده ورسوله محمد بن عبد الله هذا الكتاب المبين، هداية للحياة وحجة على المعاملين، وهو أعظم كتاب أنزل من السماء جئتنا بحكيم غير منصرف، آياته كلما قبل بدا جلل يزيدهن جلال العتق والقدم. وما أتى الله جل وعلا أحدا من الخلق علما في قلبه أعظم من القرآن، ذلك أن القرآن كلام الله. قال الله عز وجل يمتن على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه بهذا القرآن، قال له: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن متعنا به أزواجا منه. وذكره الله جل وعلا في خاتمة الإسراء، وبين أن هذا القرآن والكلام كلام، وأن العباد جميعا لو آمنوا بالقرآن لم يزد ذلك القرآن شرفا، ولو أن العباد جميعا كفروا بالقرآن وردوا على قائله وناقله لما نقص ذلك من القرآن شيئا، لأن القرآن في الحالة الله. قال ربنا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، الذين أوتوا العلم من قبله سورة البقرة أطول سورة في القرآن، وهي سلام القرآن وفسطاه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبو عباس أن ينام يوم اثنين يا أصحاب سورة البقرة، لأن الأنصار كانوا يفتخرون أن هذه السورة المباركة نزلت في المدينة كلها، فهي من أعظم سور القرآن بالتالي فهي أعظم السور المدنية. وقد سميت هذه السورة الكريمة بسورة البقرة لأن الله جل وعلا فيها ذكر خبر بطلة بني إسرائيل، أو ما سنتأمله سائلين الله التوفيق على طريقتنا في التفسير المحرج على الإمامات والتاريخ والمعارف والأمم ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. قال أصدق القائلين: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. موسى هنا هو نبي الله كريم رسول موسى بني إسرائيل، أحد العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم خمسة: أولو العزم نوح، والخليل الممجد موسى وعيسى، والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا بعد ذلك الآيات: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما قتلتموه فقلنا اضربوه ببعضه. قول الله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا متأخر تلاوة متقدم المعنى، وقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة متقدم تلاوة متأخر معنى. وبيان هذا على وجه التأكيد فيما نقل عن بني إسرائيل والآيات تعظمه، وإن لم يكن هناك سند يؤيده، أن رجلا من بني إسرائيل كان عقيما لا يملك، وكان له ابن أخ يرثه، فابن الأخ تعجل فقتل عنه، فلما أصبح ورأى بين ظهران قوم وادعى عليه فكادوا يقتتلوه، هذا يثبت وهذا ينفي. فقال أهل الرأي والعقل والحكمة منهم: كيف تقتتلون ونبي الله وكريم بين أظهركم يقتلون موسى؟ فذهب لم يقتلوه، فما ترى يا نبي نقول وحمل كلام الله على التأسيس أولى بحمله على التأكيد، مسلمة لا شيء فيها. قالوا أنا جئت بالحق، لا يقصدون بالحق الذي ضد الباطل، لأننا لو قلنا في علم التفسير أنه أرادوا بالحق ما هو ضد الباطل لكفروا، إذا زعموا وادعوا واعتقدوا أن نبي الله يأتي بالباطل، لكن قولهم الآن جئت بالحق أرادوا الآن جئت بالأمر على وجهه، أي بينا ظاهرا لا لبس به، أي بينا والقرآن القرآن دل كله على أن هناك أمور أربعة لا تكون إلا لله. الله وحده هو من يخلق، والله وحده هو من يرزق، والله وحده هو من يميت، والله وحده من يحيي ويبعث. أما ربنا الله هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال بعدها: قل هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ لا أحد يقدر على هذا إلا الله. قال ربنا هنا كذلك الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قال: ثم قست قلوبكم. فكون هذا الميت يقول ويحيا وينطق ويخبر بطائره ثم يموت ويموت، من أعظم الآيات وأجل البراهين على قدرة رب العالمين. فمن يرى هذا ويشاهده ثم بعد ذلك ينكر قدرة الله فليس بعد قسوة هذا الدين بقسوة. فقال جل ذكره: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا خلاف بين العلماء أن الكافر تشبيه، لكن الإشكال الذي يترتب هنا في معنى كلمة أو، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يحتمل عدة إجابات، منها أن يكون المعنى فريق منكم قلوبهم كالحجارة وفريق منكم قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. وقد يحتمل المعنى، وهذا له شواهد عربية، أن تكون أو هنا بمعنى الواو فيصبح المعنى فهي كالحجارة وأشد قسوة. وعلى هذا كرامات آيات آتاها الله جل وعلا. من الأربعة كلها. المراد هو المراد في الإخبار عن هذا النبأ، عن تلك الآيات من بني إسرائيل، بيان عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته جل وعلا على إحيان الموتى. فمن تيقن في قلبه أن الله يحيي الموتى، وأن الله يبعث الخلق، وأن الخلق لا بد له أن يرى الله، استحيا على أي حال يلقاه. وإنما يفرح بلقاء الله من جمع الله له الأمرين: حسن السليمة وصلاح الأمن، لأنه يعلم وإن صاحب ذلك خوفا ولا بد أن سريرته مقتضت على تعظيم أحد أو حبه أعظم من الله، ويعلم أن له برحمة الله وفضله وإحسانه عليه أعمال صالحة في الليل والنهار، وهو مع ذلك كما أخبر الله عن أنبياء الصالحين وعباده المتقين مشفق من حاله كله. لأن الله لما ذكر الساعة وذكر أولياءه قال: مشفقون منها مع ما لهم من صلاح الأعمال، لكن حسن ظنهم برب العزة والجلال يجعلهم يحبون أن يفرحوا ويفرحوا بلقاء الله تبارك وتعالى، ولقاءه حق لا نية فيه. قالوا ربنا والحمد لله لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين وهم تلكاكم رفيع الدرجات ذو العرش يمطر الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم التلاق يلقى الجن والإنس، الجن والإنس بالملائكة، القريب بقريبه والمتقدم بالمتأخر والمتأخر بالمتقدم، وجميعا يلقون ربهم تبارك وتعالى. والسعيد من فرح يوم لقاء الله، ومن لم يفرح يوم لقاء الله لا يمكن له بعد ذلك ان تدخل قلبه الفرح، لانه لا يهلك على الله تبارك اسمه وجل ثناؤه الا هلك. هذه الايات الاولى التي اردنا التعريج عليها من سوره الفرح. الايات الاخرى قال اصدق القائلين في كتابه المبين من سوره النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الدين. قال الله لنبيه: فاعلم انه لا اله الا الله. فمعنى قول الله ومعنى قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اي ان الغايه التي من اجلها خلق الله الفضلين عبادته سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ومن اجل هذه الكلمه العظيمه انزل الله الكتب وبعث الله جل وعلا الرسل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يوما من اصحابه يرفع ايديهم فرفعوها، ثم قال عليه الصلاه والسلام لهم: قولوا لا اله الا الله. قالوا: لا اله الا الله. ثم دعا فقال: اللهم انك وعدتني بهذه الكلمه ووعدتني عليها الجنه وانك لا تخلف الميعاد. ثم قال لاصحابه: ضعوا ايديكم فقد غفر الله لكم. فقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، امر بافراده جل وعلا بالعباده ونهي عظيم ما في غير من الستة الآخرين من الخطاب في الكبرات جميعا مشتركة، لكن عملا أكثرهم تفوقا، أشدهم بيانا، أحسنهم علما، وهم يعتمدون في أمور درجات بينهم، ثم يأتي عمل هذا أحسن منهم، لا يفقه أحد من كلام هؤلاء الذين يختارون غير هذا، عندما يقول لا خطيب إلا عمل، لكن عندما نقول لا خصائص الربوبيه والربوبيه الا من عند الله يملك الله، لا جبريل ولا محمد ولا ابراهيم ولا الخضر ولا غيرهما ولا قبلهما ولا بعدهما، احد يملك من خصائص الالهيه مثقال ذره، كل الخلق بلا استثناء عبيد لله، بل ان حمله العرش وهم حمله يحملون العرش، والله لما نعتهم قال يسبحون بحمد ربهم قبل أن يكونوا يؤمنون به، وذلك أن الناس إذا رفعوا أبصارهم يوم القيامة فرأوا عرش الرحمن تحمله الملائكة، فرأوا الملائكة وهم يقولون سبحان الله وهم يحملون العرش، علموا أن هؤلاء الذين يحملون العرش هم فقراء إلى الله وليس الله هم ما حملوا العرش إلا بحول من الله وقدرته، وإلا فالله غني عنهم وغني عن العرش وغني عن من يطوف حول العرش وغني عن كل أحد، لا أحد يملك من خصائص الألوهية والربوبية شيئا البتة ولا مثقال ذرة إلا الله، ولو تأملت من يعبد من دون الله لوجدته استقصاء لا يخرجون عن ثلاثة أحوال، إما أحد وثب صنم هو أصلا لا يبصر ولا يسمع فلا يعلم شيئا عن من يدعوه ويعبده ويرجوه حتى يمعينه ويوفقه ويهديه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من يعبد من دون الله وهو راض من الطغاة والجبارين والملوك والمتكبرين ممن كانوا في التاريخ كله، يتقربون إلى الله بالنية الصادقة والعمل الصالح. قال ربنا يعين المدة على أهل الأرض وندعو الذين زعمتم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان معلوما، من تدعوه من ترجونه من تشدونه هناك أحد إله غير الله لنازع الله في ألوهيته ولاضطرب الكون لهذا التنازع، لكن سريان الكون على مراد الله دليل على أن الله لا ينازع في ألوهيته، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدت، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الله جل وعلا يقول يعلم الأنبياء يهذب المتقين يرشد عباده الصالحين، ومن لم يستسق معين الحقيقه الصافيه من القران لم يجدها في غيره. يؤخذ هذا من كتاب الله ومما صح عن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قلنا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسمعون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من هنا إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فقال ربنا هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان في سندها شيء من الضعف إلا أنها قواطع القرآن تدل عليه يذكرها أهل العلم بقول الله جل وعلا في الزمر ألا لله الدين الخالص يؤتى ببعض العباد يوم القيامة فتنفق الملائكة التي نبئ بكتابة عملك عملك بين يديك وهي تظن أنه أراد بذلك من العمل وجه الله فيقول الله جل وعلا صمت يوم كذا وكذا وأردت به غيره من الله لا إله إلا هو هي الدين الخالص ولا ويقول صليت يوم كذا وكذا من قال فلان صحيح أنا الله لا إله إلا هو هي الدين الخالص ولا حتى لا يكاد يبقى من عمله شيء فتقول الملائكة بذلك العبد تبدأ ألغير الله أنت تعمل فانظر أن بعض النوايا تخفى على الملائكة لكنها لا يمكن أن تخفى على الله. ولذلك من المظلوم في عقله من يظن أنه يقدر أن يخالف الله جل وعلا وجل أعظم ممن يخادع. فأقبل بقلبك على ربك تنل سعادة الحياتين وحياة السعادة. قال ربنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم قال وبالوالدين إحسانا. الإحسان يكره ويراد به أمران ويراد به أمران الأول من العمى على الغير والآخر إتقان الشرك. والمراد به هنا المعروف مع الوالدين. وقد جعل الله الوالدين أعظم الناس حقا فلا تبيع. قال يا رسول الله أنا أعظم الناس بخصوص صحابتي. قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وفي سنة اليوم رجل جاء إلى ابن عباس فقال نعم يا رسول الله إنني خطبت امرأة ثم أبت أن تقبلني فخطبها غيري فقبلته فقتلته ألي توبة؟ فقال له عمرو بن عباس ألك والدة؟ أوالدك موجودة حية؟ قال لا. قال يا ابن أخي أكثر من العمل الصالح وتوب إلى الله واستغفر. فلما خرج ابن عباس تبعه أحد تلاميذه فقال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني رأيتك سألت الرجل عن والدك فلم أسألته؟ قال ابن عباس والله لا أعلم عملا أحب وأقرب إلى الله من بر الوالدة. فبر الوالدة في الدين شيء عظيم. الله يقول حملته أمه فبدأ بها وفصل بعد أن ذكر الله جل وعلا مسألة بر الوالدين إجمالا. والمقصود من هذا أن هذه الآية أجملت ما فصله الله جل وعلا في القرآن كله وفي الوالدين إحسانا وبهم قربى. وكلمة القربى في اللغة تطلق ويراد بها القرب من المكان. إنما المشركون نجس فلا يقرب النجس من الحرام هذا هو المكان. وتطلق ويراد بها قرب الزمان اقترب للناس حسابهم اقتربت الساعة وانشق القمر. وتطلق ويراد بها الحفرة والمكان والمنزل لن يستطيع المسلم أن يكون عبدا لله ولا الملائكة فقال ويحب الله المحسنين من الناس، ويحب الله الذين ينفقون في وجاء الحديث الصحيح والله بالضم ليس قسما، هذا إخبار، والله لا يلقي حبيبه في النار، فالمؤمن يسعى إلى أن يحبه الله. كيف يصل إلى هذه المنزلة؟ لا ينبغي أن ينطوي قلبه على محبة أحد وإجلاله أعظم من الله. المؤمن يعلم أن الله لا يشرك أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أقواله ولا في أفعاله. فكما أنه يعلم يقينا أن الله لا يشرك أحد في الذات والصفات والأسماء والأفعال، فكذلك قلوب الصالحين تعلم لا تشابه محبتهم لله محبة أي شيء من المحبة، لا يقدم في قلوبهم شيئا أحب إليهم من الله. يأوي أحدهم إلى فراشه قد أضناه التعب وربما قال به السفر أو ربما تكبد قبل ذلك شيئا من السهر، فإذا جاء إلى فراشه فالنوم حينها والرقاد حبيب إليه، والصلاة لله في جوف الليل حبيبة إلى الله. فإذا أراد أن يخيب يأتي بما يحبه الله. ويجعل ما يحبه ويتذكر قول الله ومن الناس من يتخذ أندادا من دون يحبونه ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونه كحب الله، والذين أشد حبا لله. المعنى أن المؤمنين يعرفون عظمة الله أكثر من علم هؤلاء بأنداد الله رغم أنه علم الباطل، ومع ذلك هؤلاء المتقون هؤلاء المؤمنون هؤلاء الصالحون يعلمون عظمة الله، فلا يقع في خللهم يوما من الدهر يعني يحب أحدا أو يعظمه أو يجده مثل حبهم لله. والذين آمنوا أشد حبا، والمراد بمثل هذا سبق الله بنا وبكم سبيل الصالحين تنال محبة الله في الحديث، وما يزال عبد يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه. من يمشي على الأرض والله جل وعلا أحبه لن يضره كيد أحد، ولو اجتمع الناس كلهم عليه الله يقول وكفى بالله وكيلا. الله جل وعلا وليه وناصره، وإن بدا للناس أنه مغلوب لكن يا أن تكون يوما من الأيام دار جزاء، إنما الجزاء الحق والعطاء الصدق، يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد بين يدي ربهم تبارك وتعالى. لولا أن يكون الناس أمة واحدة وجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج جعلنا يظهر ولبيوتهم أبوابا وسقفا عليها يتكئون وسقفا، وإن كل ذلك لما والآخرة عند ربك للمتقين. وإنما السعادة الحق عندما ينال الإنسان ولاية الله ومحبته، فإذا قام الأشهاد حشر العباد رزقه الله جل وعلا أمنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنما هذا يكون يوم القيامة، جعلنا الله لهم من يؤمن في ذلك الموقف العظيم. قال ربنا إن الله لا جاء والمعنى، وفي القرآن جاء لهم المعنى الآية الثالثة هذا اللقاء المبارك قول ربنا تبارك اسمه جل ثناؤه سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتك أنه هو السميع البصير والحديث عنا على وجه الإجمال أن هذه الآية شريرة المعنى ظاهرة البيان لا يحتاج أحد إلى مزيد علم في تفسيرها وكلنا جلهم وكلهم يعلمون مناقب صلى الله عليه وسلم خاصة ما كان منها في ليلة الإسراء والمعراج لكننا نجبر المعنى حولها التسبيح من أعظم ما يتعبد الله جل وعلا به وقد جاء في القرآن على صيغ أربع جاء اسما وجاء فعلا ماضيا وجاء فعل أمر وجاء فعلا مضارعا قال الله هنا سبحان الذي أسرى وهذا مصدر وهو من الأسماء فقال ربنا يسبح لله وهذا فعل مضارع وقال ربنا سبح لله وهذا فعل ماضي وقال ربنا سبح اسم ربك وهذا فعل والتسبيح قوة جليلة عظيمة جاء في قصائده وما عندها من دولة من سنة صحيح من هذه الإجابة أن نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة أوصى بنيه فقال يا بني أو يا بني أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع من السبع الكبرى تحالت في المفرقة لقصمتهن لا إله إلا الله وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإن عصر لا تكون لشيء وبها يلزم الخلق ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة المسجدين الكريمين المسجد الحرام المسجد الأقصى فأما المسجد الأقصى فهو في أرض الشام Thank you. القراءه هو جبرائيل عليه حتى المكان الظاهر وغير الظاهر التقت فيه روحان طاهر التقت فيه روحان طاهرتان وجسدان طاهران يفهم المؤمن مواطن الفساد مواطن الفجور مواطن يسد الله فيها مواطن يعصي الله فيها علانيه مواطن يظهر فيها الخلل والفجور يبقى المؤمن بنفسه ومواطن يعظم فيها الله ياتيها المؤمن راغبا محبا كما التقى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل في السماء السابع. ومن نعمه الله علي وعلي ان جعلني التقي في بيت من بيوته. الله ذكر نوحا قال ياتي الله ليوهي من يشاء ماذا يسال هنا يقول اي رب اي فأجاب الله في بيوته أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصر. أسرى بك الله ليلا بالملائكة والرسل في المسجد الأقصى على غدر لما أمرك به التف بسيده الشهر بالبدر وكالجند بالعدم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفث بحبيب الله يبتلي جبت السماوات وما فطرن نجم على منورة كلية النجم مكروبة لك من عز ومن لا في الجهات ولا في البيت الرسل حتى بلغت سماء لا يمار لها على جناحك ولا تسمع على قدم مشيئة الخالق الباري وسبحانه وقدرة الله فوق الشرك والتهم علمت يسر الله وتغيب العداد سبحانه وتعالى على قوله وهو الوفق والهادي الى سواء السبيل شاكرا من اجل الله الفضلاء في هذه منطقة ممارسة البلاد الحبيبة أميرا ووكيلا ومسؤولين ومشايخ أجلاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله على فضلهم وأدبهم واستقبالهم وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب وخاتمة الوصايا الوصية بتقوى الله فما أوصى أحد أحدا ليعلم تقوى الله صلى الله عليه وسلم محمد وآله والحمد لله. الله كان الله على ذنب الشيخ هذه الكلمات المهيوات وجعله في مراتب المساعدة. هذا السائل يسأل يقول يا شيخ أصبح الناصح والآن مع مغلق العالمين في هذا الزمان محل سخرية وامتهان، ما توجيهكم في دعوة التقييم الدقيقة على هذه البلاد ومحاولة التقييم والتنقص من العلماء؟ نرجو الإجابة في الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فجواب المدة أوجه، أول أن الله عز وجل لما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرنه في بعض أحواله بالسهل. قال ربنا جل وعلا حين يتم القرآن وصاياه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ظاهر بينك، ولو أن كل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر لم ينله أذى لسلك الناس كلهم هذا السبيل. لكن من الذي يمنع كثيرا من الناس من المعروف والنهي عن المنكر عدم قدرتهم على تحمل الأذى. لكن لا يعني ذلك أن يكون الإنسان أنه ينبغي أن يعلم أنه لا بد أن يكون الإنسان حكيما في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان أتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريق الشرعي ما ناله بعد ذلك يجر عليه. أما إذا أتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير طريق شرعي فأقل أحواله أن يسلم، لأنه لم يتقدم لما أمر الله به. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل في التي هي أحسن. وينبغي أن يعلم أن سلطانك على الناس يختلف من حال إلى حال، كما أن من تخاطبه يختلفون جدا. وينبغي أن يكون القول مناسبا لمن تخبرهم به، فلا يمكن أن تطلب من شاب راهق ما تطلبه من كهل قد نضج، ولا أن تطلب من كهل في شرح شبابه بقوة شبابه مع ما تطلبه من رجل كبير في معترك المنايا قد جاوز الستين قد جاوز السبعين. لا بد أن يكون لكل أحد خطاب، وخطاب ولاة الأمر غير خطاب العامة، وخطاب من له حق كالأب والمعلم والوالدة ليس كخطاب ليس له الحق. هذا كله يجب مراعاته في حق المعروف والنهي عن المنكر. أما الشق الآخر من السؤال مسألة التغيير فإنها منبوذة تماما، ولا ينبغي لأحد أيا كان حاله سمعا أو غير سمعا رجال الأعلام ورجال الأعلام والمال أن يتقلدها وأن يحمل رايتها، لأن هذا والعياذ بالله حيدة عن الأمة عن صراط الله المستقيم. ولا يجوز لأحد أن يسمعه ولا تقبل منه أيا كانت حاله. لكن عزاءنا بالله الحمد أن علماءنا أجلهم الله ووفقهم قائمون في أكثر أحوالهم مجتهدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصل مع ولاة الأمر حفظهم الله جل وعلا. ينبغي أن نعلم أن هذه البلاد قدرها قدر وتباهي. كم من حاسد كم من حاقد كم من متربص بها يريد بها السوء، لا يريد أن تجتمع كلمتها ولا يريدها أن تبقى على أمرها وإيمانها. فلا ينبغي أن يكون أحدنا سبيلا للغير على بلادنا هذه. ينبغي أن نعلم أننا جميعا على فرق، فلا يأتي أحد يؤججنا بما ليس منا ويذكي فينا الحماس ويسكر منا العقل فنكون أداة التفرقة بدل أن نكون أداة أو وسيلة اجتماع. والفرق بولاة أمرنا وفقهم الله بعلمائنا فرق حسن بالتلاعب والمناصحة الشرعية والقيام بشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصبح بإذن الله على البلاد والعباد والعلم والتوحيد. هذا سائل يقول: يا شيخ ما نصيحتكم فيمن أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم عمل ثم إلى أن يكون باب التوبة؟ هل يؤثر على جهاده هذا وما السبيل إلى الخلاص؟ لا مرجع من الله الا اليه، ولو كان هناك اله غير الله لاحببك اليه، لكن لا اله الا الله. ليس لك إلا ربك ولا عبدك أفلمنا مثلك ليس لك إلا الله. فعلى هذا ترجى إن شاء الله على المجاهدة على الندم الحاصل في قلبك من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم. لكن راجع نفسك، لماذا أنت تضعف؟ لماذا يسيبك الخوف؟ لماذا يسيبك الهودة؟ إن كانت لك واعظة أكثر من ذكرها عظمها، لعل هذا من أسباب التوفيق. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الطاعة. هذا يقول معاني أشد من قصر القلب وجنون في العين والسبب هذا. هذا بينا كثيرا منه في اللقاء ولا أستطيع أن أضيف فيه، لكن اقرأ القرآن في الليل وبر الوالدة في النهار وزر المقالب بين الليل والليل. الطريقة المثلى تدبر القرآن في هناك تفسير وهناك تدبر وهناك تلاوة. فأما التلاوة فمعلوم من حال ورشة، وأما التفسير هو أن يفقه الإنسان المعنى يريد بيانه للناس. يقول جل وعلا مثلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فيأتي المفسر يقول هذه الآية في أدلين على أن الله حرم الميتة ولم يجوز لأحد أن يأكلها، حرم الدم وحرم لحم الخنزير. هذا تفسير. أما التدبر يفقه الإنسان العبد المؤمن عن الله كلاما، فيرى في القرآن من الذين أعظم من الله فيعظمه، من الذين أبعد من الله فينهى عنه، من الذين قرب من الله فيسلك سبيله. هذا هو تدبر القرآن وأمر الله به. أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. سلمنا جدا أن الإسراء والمعراج كان يمنا منه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه يسرى به المسجد الأقصى وقررت به مسجد الأقصى. ثم جاء بقريش بصريحة ذلك الليلة وقال: أنا رأيت رؤيا أنني أسري به المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. من الذي سينكر عليه؟ لا ننكر عليه أحد، لأن أي راعي يرى أبعد من هذا، ولا يمكن أن يبتلي الناس الصباح أحد يكذب وأحد يصدق، ولا يمكن أن يوصف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق لأنه صدق رؤيا. كل واحد لو جاء في هذا الإنسان وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ وهو عندك ثقة، أنت تصدق. مع أن سلم أحد من يحيى حياة يرتجي الله أعلم. فالرؤيا أنها راسخة لا يمكن أن تكون دليلاً ابتداءً منها، وإنما أسري به وأدرج به عليه الصلاة والسلام جسداً وروحاً حقيقة لا رؤيا منامية أبداً. هذا يقول: ما رأيكم في هذا الشيء إعجاز العدد والإفراد المرجو؟ لا أرى لإعجاز العدد وجهاً شرعياً حتى ساعتها. بعض الناس يتوسع في مسائل الإعجاز، لكنني من حالة التي هو عليه الآن لا أرى من مؤمن، وهذا منتهى علمي لا يلزم أن يكون صوابا. كما تعلمون فضيلة الشريف أن وضع القبور في المساجد محرم، فما قولكم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو داخل المسجد أو هو مستأثر عن التحليل؟ الحكم على الشيء تصوّر. وجاء إنسان مات له رجل عظيم صالح جليل، وقال له الجنازة في المسجد، لقلنا لا يجوز هذا اتفاق المسلمين، لأن المساجد ليس القبور. ولو جئنا على حالة أخرى إلى رجل قبر ثم قلنا قال بعض أوليائه أريد أن نبني مسجدا عليه، قلنا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أربعة. إذا لا يجوز دفن الميت في المسجد ولا يجوز بناء المسجد على أمر معصوم. والكلام رد متشابهنا بقينا في حال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. رسول النبي عليه الصلاة والسلام بناء النبي عليه الصلاة والسلام أول هجرة إلى المدينة، ثم وسعه بعد عودته من خيمة سنة سبع، ثم وسعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ثم وسعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان قبلية جنية شرقية تسليم، ثم جاءت خلافة الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف، وكان محبا للعمارة، وهو الذي بنى ما يعرف اليوم في الشام في دمشق والجامع النووي عام 86 إن لم أنسى، مكتوب على جدار المسجد في دمشق. هذا الخليفة أمر واليه على المدينة يوم ذاك، كان عمر بن عبد العزيز، أن يوسع المسجد، فوسعه فأمر الوليد عمر بن عبد العزيز أن يوسعه من جهة الشرق شمال شرق. شمال الشرق كان يوم ذاك فيه حجرات أمهات المؤمنين، ولأسباب راها الوليد ولم يريد أن يسيء الظن به، لكن ايا كان اخر والقائل للتوسع يقول اما ان يكون اراد ان يوسعه لانه جبن على العماره وهذا اقرب، واما انه اراد ان يوسعه لمقصد سياسي لان حجرات ال البيت بيت علي رضي الله عنه كانت بجوار حجره عائشة، فكان ابناء فاطمه الحسن المثنى الذي هو الحسن بن الحسن بن علي كان يسكن في تلك الحجرات، والناس اذا جاءوا المدينه يسكنونها، فكان بينهم وبين اخوته يرون ان هؤلاء اصول سياسيين ضعيفه، فهو يريد ان يهدم الحجرات حتى لا يبقى بيت الحسن المثنى موجودا، فاصر على عمر ان يهدم الحجرات جهه الشرق، وعمر بن عبد العزيز امتثل لامر الوليد كبير فأصبح المسجد وصل توسعته إلى الحجرة إلى حجرة عائشة، وقد كانت في الجهة الشرقية من المسجد، الجهة الشرقية أقرب إلى الجنوب، حجرات أمهات المؤمنين الباقيات رضي الله تعالى عليهن شمالي، فدخلت حجرة عائشة وحجرة فاطمة وحجرة حفصة قليلا، حفصة قليلا دخلت في التوسعة، فلما صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا على لما جاءت هذه الدولة المباركة ورد الملك فاطمة رحمه الله وفرض وتقبل منه أن يوسع المسجد، لعلكم تلاحظون المسجد لما جاء الملك فاطمة رحمه الله يوسعه جاء من جهة الشرق أخره قليلا ويؤخره من جهة الغرب هندسيا حتى يتم مع الشرق، ولذلك أدى الملك أي صورة حق أنه تجد أن مكان القبلة متقدم ثم متأخر التوسع السني، يعني جاء بعد حوالي 100 متر او اكثر ثم بعد ذلك تاتي التوسع، فلم يوسعه يعني هذا المعراض الذي فيه الهمه لم يوسعه هكذا من يبدا حتى لا تخرج، فجعل الهجره الموجوده الان النبوي جعله مخاطبه المطاف، لانه لو جعل التوسع من الجدار الاول والجدار القبلي الان لو ان الملك فهد جعل التوسع من هذا وجعلها كلها بعد الحجرة وجعلها من جهة الغرب مناسبة له، لأنك ترى باب السلام متقدم وإنما يأتي باب الرسول باب ثمانية باب الحرب متأخر من جهة الغرب، والأبواب الشرقية متأخرة كله حفاظا على أن لا يكون القبر داخل المسجد، وهذا من المناطق الكبار التي ليس كل واحد ينتبه إليها، لكن أي شيء على مستوى الأمور وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى البيوت، إذا عرف عبد ربه بالتوحيد يحفظه، وإذا تخلى الإنسان عن التوحيد يهينه. الله قال الخليل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لو جاء إنسان آذاك صرخ منك أنت ناعم، ثم جاء أحد يعيرك تقول له أنا معذور كنت ناعم، القلب الشرعي قلب التكليف يرفع عنك إذا كنت ناعم. هؤلاء أصحاب الكهف لأن التوحيد كان في قلوبهم وهم نائمون، كانوا أعظم غيبة حفظهم الله بالتوحيد وهم نائمون. الله جل وعلا يقول: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ناموا وأعينهم مفتوحة. أصل العقل لا يعقل أن فدية في كهف مفتوح 300 سنة لا يمر عليهم أحد، محال أن تبقى قطعة من الأرض 300 سنة لا يمر عليها أحد. على ما قال لهم وحش كاس من سبع الموالي، كم من وحش دخل، كم من سبع أتى، كم من قوم سامرون، لكن أنظارهم أعينهم مفتوحة تصيبهم هيبة. والله يقول: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. Yes, sir.